بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درس جديد من دروس الفقه الإسلامي المذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، بشرح متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن ما يحرم على من انتقض وضوءه، وكذلك ما يحرم على الجنب وما يحرم على. نبدأ الآن في شروع على طهارة جديدة، أو ما يحل محل الطهارة من أفعال المكلفين، وهو التيمم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء، والمرض، والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم وغير المحترم ستة: تارك الصلاة، والزاني المحصن، والمرتد، والكافر الحربي، والكلب العقور، والخنزير. فصل. شروط التيمم عشرة. هذا لن نصل إليه غالبا، لن نصل إلى شروط التيمم. أسباب التيمم، الفصل تقدم الكلام على معناه، نركز مع بعض شوية. الأسباب جمع سبب، وسبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره مطلقا. السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره مطلقا، حسا ومعنى. لذلك الحقل عند العرب يسمى سببا، يسمى سببا، يقال أدلى الدلو بسببه، يعني بحبله. فليمدد بسبب إلى السماء، جمهور المفسرين قالوا يمدد بحبل إلى السقف، فسبب ما يتوصل منه أو به إلى غيره مطلقا. وعرفا عند الأصوليين، وأنتم تدرسوا الأصول بعد، ربما إن شاء الله تدرسون الأصول في مستوى قادم، أن السبب عند السادة الأصوليين هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. جيد. مثلا في حالتنا هذه المؤلف يقول: أسباب التيمم فقد الماء. إن وجد فقد الماء يجب أن يوجد التيمم، لأن يعني الإنسان إن فقد الماء ويجب عليه طبعا، إن كان محدثا، فإنه في تلك الحالة يلزم من وجود السبب وجود المسبب اللي هو التيمم، ويلزم من عدمه العدم. يعني إن وجد الماء إذا عدم السبب اللي هو فقد الماء، إذا عدم السبب عدم التيمم، ولم يجز أن يتيمم الإنسان مع وجود الماء. لذلك يقولون: وما يلزم من وجوده الوجود، وجوده مش وجوبه، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. خلاص، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. خلاص ماشي. طيب، التيمم في اللغة هو القصد، التيمم في اللغة هو القصد. جيد. يقال: تيمم الدار، وتيمم مكة، وتيمم كذا، يعني قصده. فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا فهو الصعيد يتوجهوا إليه. شرعا عند الفقهاء التيمم هو إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، هذا هو التيمم اصطلاحا أو شرعا، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة. المؤلف يقول أسباب التيمم ثلاثة، يعني الأسباب التي تبيح التيمم ثلاثة أسباب. طبعا الفقهاء الشافعية يعدون الأسباب بأكثر من طريقة، بعضهم يقول خمسة، بعضهم يقول سبعة، بعضهم يقول ثلاثة. المؤلف هنا قال ثلاثة خلاص، وبعضهم يقول سبعة، وفيها الأبيات المشهورة التي قال ناظمها: يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح: فقد وخوف، حاجة، إضلال، مرض يشق، جبيرة، وجراح. جيد، فهذا يقول سبعة، وبعضهم يقول خمسة، وبعضهم يقول ثلاثة. نحن نمشي مع المؤلف أنها ثلاثة، وبعد أن ننتهي من هذه الأسباب الثلاثة نقول يعني وجهة نظرنا أن مرد كل هذه الأسباب هو سبب واحد فقط، هو فقد الماء حسا أو معنى. كل الشروط التي يذكرونها سبعة كانت أو خمسة أو ثلاثة كما مشى المؤلف، هي ترجع في نهاية الأمر كما سبق في دروس شرح متن أبي شجاع وفصلنا فيها القول على إنها سبعة، لأن الباجوري قال إن هم سبعة، وكنا بنشرح من الباجوري النهاردة هنشرح إن هم ثلاثة، وحاصل الأمر إن هم سبعة خمسة ثلاثة، كلهم مآلهم لسبب واحد، وكل هذه صور لا أسباب، هي صور من هذا السبب، هي فقد الماء حسا أو معنى. ويأتي الكلام الآن. أول حاجة قال فقد الماء، أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء، الفقد يعني العدم، الفقد يعني العدم، فقد الماء يعني عدم الماء. الشرط الأول هو فقد الماء إذا أطلق يقصد به فقده حسا، يعني عدم وجدانه، يعني تدور ما تلاقيش، خلاص هذا فقد الماء، يعني فقده في الحس، في الحقيقة، في الواقع، ليس موجودا ولا تستطيع استعماله، بل هو ليس موجودا أصلا. فالمحدث أو الجنب كلاهما يجوز لهما التيمم إن فقد الماء. فقد الماء، اسمع بقى الصور، لأن الفقه صور، سنذكر بعض الصور. فقد الماء إما أن يكون تيقنا أو ظنا، هذا على المدى، إما أن يكون تيقنا، الإنسان متيقن أنه لا يوجد ماء، وإما أن يكون ظنا. خلاص، التيقن إما أن يكون بعلمه أو بخبر العقل، بخبر العقل، وهذا معتمد المذهب أن تيقن فقد الماء بخبر العدل يبيح التيمم، هذا قول الرملي وهو الصحيح، خلافا لابن حجر قال حتى لو أخبره عدل ثقة يجب أن يبحث، لكن على المذهب لو أخبره عدل كفى، يعني يلزمه التيمم بتيقن فقد الماء ولو بخبر العدل. إذا هذا سهل جدا، هذا تيقن عدم الماء. خلاص، الحالة الثانية هي ظن عدم الماء أو فقد الماء، يظن. جيد، الشافعية لهم ثلاثة ألفاظ، البعض يفهم أو بعض الناس يفهم أنها بمعنى واحد، يقولون إن ظن فقده أو شك فيه أو توهمه وجب عليه الطلب. هذه في الواقع ثلاثة صور لكن حكمها واحد، لكنها ثلاثة صور: الأول الظن، الثاني الشك، الثالث التوهم. الأول الظن بمعنى أنه يغلب، لا يتيقن، لكن يغلب على اعتقاده وفكره أنه لا يوجد، يعني غالبا 90% 80 لا يوجد، هذا مكان صحراء قاحلة في الغالب لا يمكن يكون هذا معنى، لكن ليس يقينا، ربما، لكن هذا الظن، إن ظن فقد المعنى أو شك فيه. الشك هذا أكثر حيرة وترددا من الظن، كما يقول الشك هو التردد، خلاص، يعني لا يرجح أحد الخيارين على الآخر، ربما نعم ربما لا، خلاص، هذا الشك. أو التوهم، قالوا التوهم هو الخيال، كأن يخيل إليه أو يتوهم ولو سرابا على المذهب، ولو سرابا يجب أن يطلبه، يروح يبحث عنه، يعني لأنه يبقى هناك احتمال أن ربما يكون معنا. إذا هذا هو التوهم والتخيل، خلاص، والتخيل عند المناطق والأصوليين هو حركة النفس في المحسوسات، يعني ربما يجد شيئا، يرى من بعيد شيئا، ربما سحابة، ربما سراب، ربما ماء، هذا يسمى التوهم. إذا الظن أو الشك أو التوهم، هذا هو، هذه هي الحالة الثانية. الحالة الأولى هي التيقن، الحالة الأولى هي التيقن فخلاص هذا يتأمل. الحالة الثانية هي الظن أو الشك أو التوهم، خلاص، لا، الظن أو الشك هذا متعلق بالعلم، هو في مكان يغلب على الظن انه لا يوجد فيه ماء، انسان القي في صحراء، هذا الغالب انه لا يوجد ماء في هذا المكان، مد بصره لا يرى ماء، واقل منه الشك، خلاص. اما التوهم هذا يتعلق بالمحسوس لا بالعلمي، لان العرب المحسوس ربما يتوهم ماء، لا يجزم انه ماء لكن يتوهمه، خلاص، واضح. طيب هذه الحالة لا يحل له التيمم إلا بعد الطلب. ما معنى الطلب؟ الطلب يعني التفتيش، أن يفتش عن الماء. الحالة الأولى في التيقن لا يلزمه، الحالة الثانية يلزمه الطلب، يلزمه الطلب. وقال الفقهاء الشافعية يلزمه الطلب في كل وقت، في الحالة الثلاثة، نعم، في كل وقت، واضح؟ يعني كلما أراد أن يتيمم، كلما دخل وقت الصلاة، المسيأتي إن شاء الله عليك الكلام على شروط التيمم، إنه يتيمم لكل فرض، يعني لا يصلي فرضين بتيمم واحد، هذا في الدرس القادم إن شاء الله، إنه يتيمم لكل فرض ويطلب في كل فرض، ماشي، هذا على المذهب عندنا. عند غيرنا الفقهاء يقول يطلب أول مرة فقط، لكن على المذهب يطلب في كل وقت، يعني كلما دخل وقت الظهر يطلب، العصر يطلب، وهكذا، ماشي. وهذا فهمه الفقهاء من قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء، فإن لم تجدوا ماء، قال مفهوم المخالفة معناه أنكم بحثتم فلم تجدوا، فإن وجدتم، مفهوم المخالفة فإن وجدتم فتوضأوا، إذن يجب الإنسان أن يبحث كي يجد أو لا يجد، خلاص. فإن لم تجدوا ماء، هذا يدل على الطلب، على شق الطلب على التيمم، يدل أنه سبق التيمم طلب وبحث وتفتيش. طيب أين يفتش؟ قال يفتش في المنزل، ويفتش عند الرفقة، إن كان في سفر معه رفقة أصحاب أو كذا، يسأل، يبحث عندهم، خلاص، إلى آخره. كذلك قالوا ينظر، هذا كلام العلماء، قال إن كان في جهة مستوية، في أرض مستوية، ينظر حواليها، يعني ينظر في الجهات الأربعة، ينظر في الجهات الأربعة حواليه إن كان مستوية، خلاص. كذلك قالوا يبحث مترددا في مسافة معينة، يعني إن نظر حواليه في الأرض المستوية ولم يجد، ينتقل إلى أنه يتردد، بمعنى يتحرك فعلا، يبحث متحركا قدرا معينا. هذا القدر أسماه الشافعية حد الغوث، حد يكتب لنا كده حد الغوص. هجيلك في الامتحان اقول لك فارق بين حد الغوص وحد القرب وحد البعد، دول الثلاثه هناخدهم من عبث التيمم. حد الغوص قالوا هو الحد الذي اذا استغاث فيه انسان سمع، خلاص يعني انسان ان فقد او تاه او ضل فاستغاث يسمع، لو حد في هذا المكان في هذا الحد في هذه المسافه يسمعه، يغاث فيه الانسان يسمع منه. قدروه بقد ايه؟ قدروه ب300 ذراع. قد ايه؟ 300 ذراع. خلاص؟ يعني بالتقدير المسافات العالميه اللي هي الحديث الان انه الذراع المعتدل حوالي 30 سم. الذراع المعتدل حوالي 30 سم. او 33 سم. خلاص يعني 300 ذراع تضربهم في 30 سم يطلعوا حوالي 100 متر. خلاص؟ واضح؟ اذا كده ايه الواجب على الانسان الذي لم يتيقن فقد الماء على المذهب؟ فقط ظنه او شكه، شك فيه او توهمه، يجب عليه الطلب. ازاي يطلب؟ يفتش في منزله وعند رفقته ويتردد في حد الغوص. يتردد يعني يفتش ويتحرك في حد الغوص. حد الغوص ده قد ايه يا جماعه؟ 300 ذراع. خلاص؟ تمام؟ طيب يبقى دي الحاله الثانيه، اذا عندنا الحاله الاولى هي تيقن فقد الماء. مش موجود خلاص، لا يجب عليه الطلب ولو بالخبر. الحاله الثانيه الشك او الظن او التوهم، يجب عليه الطلب والبحث في حد الغوص او في المنزل وفي رفقه غيره، وان ينظر في الجهات الاربعه ان كان بارض مستويه. طيب. هناك حاله ثالثه هي ان تيقن وجود الماء. يعني ايه كان تيقن؟ يعني اكيد الماء موجود لكنه بعيد. هل يجب على الانسان ان يتيقن وجود الماء انه يحصل عليه ولو بعد جدا؟ يعني لو انا في اسكندريه عارف ان في ماء في القاهره اروح اجيب ميه من القاهره عشان اتوضا؟ مستحيل. فالفقهاء قالوا، الشافعيه قالوا حتى ان يتيقن وجود الماء يجب عليه ان يطلبه ان كان ذلك الماء في حد القرب. اذا قال حد ثاني او غير حد الغرب، حد القرب. فإن كان الماء فوق حد القرب لا يجب عليه طلبه ويتيمم ولا يتوضأ. إذا في الحالة الثالثة بتاعتنا الآن إنه الإنسان تيقن وجود الماء لكنه ليس قريبا منه بل بعيد، بعيد بمسافة. هذا الماء إما أن يكون في مسافة يسميها الشافعية حد القرب، يعني قريب النسبية، أو حد البعد. إن كان ذلك الماء في حد القرب يجب عليه طلبه للبحث عنه حتى يصل إليه ويتوضأ. فإن كان فوق حد القرب يسميه الفقهاء حد البعد. فإن كان في حد البعد حتى إن تيقن وجوده وعارف إنه موجود لكن في هذا الحد المسمى بحد البعد لم يجب عليه طلبه. واضح؟ إيه حد القرب ده بقى؟ لان كان عندنا حد الغوص ده خلصنا، ده بتاع الذي شك او ظن او توهم. ماشي؟ حد القرب ميل ونصف عند الشافعية، ميل ونصف. ميل وقد ايه؟ ونصف. اذا يدور على المية هذا ان تيقن وجودها، ميل ونصف. الميل ده يساوي كام يا اخوانا؟ قال لك الميل يساوي 6000 ذراع. يساوي كام؟ 6000 ذراع. يبقى الميل ونص يساوي كام ذراع؟ الناس الصحيحين الميل ونص يساوي كام ذراع؟ الميل 6000 ذراع، يبقى الميل ونص يساوي 9000 ذراع. 9000 ذراع. ماشي؟ بالتقريب يساوي 3700 متر. 3700 متر تقريبا لا تحديدا. 3700 متر. كويس؟ ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه حد القرب. اكتر من كده يبقى هذا النقص موجود يقينا لانه في حد البعد لا يجب عليه طلبه، يتيمم مع تيقن وجوده. اذا طلب هذا النقص مفقود لسه مش موجود، كانه مش موجود. تمام كده؟ طيب اذا وانا سريعه، ان تيقن فقد الماء حتما، ان تيقن فقده لم يجب عليه الطلب، لم يجب عليه الطلب خلاص، ولو بخبر عنه ويتيمم. هذا بالنسبه للمحدث والجنب. اثنين، ان ظن او توهم او شك في وجود الماء فانه يجب عليه طلب الماء، يطلبه ان كان بارض مستويه. اولا يبحث في الجهات الاربعه بمجرد النظر، فان لم يجده فانه يفتش في داره وفيما عند رفقته، فان لم يجده فانه يجب عليه التردد في حد القرب. حد القرب ده قد ايه يا مشايخ؟ حد القرب قال لك ان هو 300 ذراع، يعني حوالي 100 متر، 99 متر اشياء من هذا، او 100 وشويه، 300 ذراع، 300 ذراع. ده اسمه حد الايه؟ القرب. الحاجه الثالثه، ان تيقن وجود الماء، هذا الماء لا يخلو اما ان يكون قريبا او بعيدا. القرب والبعد قدروه طبعا بحسب العاده، انه القريب يسمى بحد القرب وهو ميل ونصف، والميل ونصف 9000 ذراع، يعني ما يساوي 3000 متر، 3700 متر، يعني 3 كيلو وشويه، 3 كيلو ونصف، 4 كيلو الا ربع. ماشي، هذا يتيقن وجوده. فان كان فوق ذلك هذا يسمى بحد البعد، فلا يجب عليه طلبه ويتيمم. تمام؟ فممكن مثلا نجيب لكم مساله نقول رجل نعم 4 كيلو يتيمم مع تيقن وجوده، لو دي مساله حد البعد. ممكن نقول رجل، ركز بقى المساله دي، رجل تيقن وجود الماء في حد البعد، هل يجب عليه التيمم ام طلب الماء والوضوء؟ تيقن وجوده، تيقن الوجود، تيمم ليه؟ لأنه لا يجب عليه الطلب إن كان فوق حد القرب. طالما في حد البعد خلاص يبقى لا يجب عليه، يبقى لا يجب عليه الطلب وخلاص. ماشي؟ تمام؟ طيب، بعد ذلك الطلب وضع له العلماء شروطا، خلاص وضعوا له شروطا، لم يجب عليه الطلب. هنقول هل يجب عليه الطلب ولا لا يجب؟ لا يجب عليه خلاص. عايز روحه وده خلاص، يعني تقول لا يجب، لم يجب عليه خلاص. لكن لو كان في حد القرب يجب عليه ان يطلبه. لا، لا يستحب عندنا، لا يستحب عند الشافعية، لا يجب ولا يستحب. طيب، هل هذا الطلب يجب مطلقا ام بشروط؟ هل هذا الطلب يجب مطلقا ام بشروط؟ الفقهاء قالوا يجب بشروط. ما متى يجب الطلب اصلا؟ قلنا ان كان في حد القرب او في حد الغوث للشاك او الظان او المتوسط. هذا الطلب كما نقول يجب بشروط، يعني لا يجب مطلقا من غير شروط، لا يجب بشروط. هذه الشروط تتلخص في الامن، تتلخص في الامن. قال الامن على النفس والاعضاء والمال والانقطاع عن الرفقة وخروج الوقت. تمام؟ يعني لو حيترتب على الطلب، ولو حتى كان في حد القرب اللي هو 300 ذراع، خوف عن النفس او الاعضاء، النفس كان يقصد ان يموت، او الاعضاء او المال او الانقطاع عن الرفقة انه ينفصل عن الجماعة التي يمشي معها وبالتالي يضل الطريقة وكذا، او ان يخرج الوقت، فانه في هذه الحال لا يجب عليه الطلب ويتيمم. لا يجب عليه الطلب ويتيمم. خلاص واضح؟ لو واضح نكتب واحد شكله مترتب على بعض. اذا هذا اقول الطلب الذي ذكرناه سواء كان في حد الغوث او في حد القرب لا يجب مطلقا، بل يجب بشرط الامن. الامن على ايه؟ قالوا الامن على النفس، الامن على الاعضاء، الامن على المال، الامن على الانقطاع من الرفقة، والامن من خروج الوقت. ماشي؟ واضح؟ يعني مثلا تيقن وجود الماء بعد نيل، نيل ده كده يبقى حد القرب يجب طلبه، لكن الطريق موحشة وفيها حيوان مفترس، هل يجب؟ لا يجب عليه الطلب، يتيقن، مع ان الماء موجود ومتيقن في حد القرب، يخشى الانقطاع عن الرفقة، يخشى خروج الوقت، لا يجب عليه، بل يتيمم ويصلي. هذا هو السبب الاول بصوره مختصرة طبعا التي ذكرها الشافعي. قال اسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء والمرض. هذا هو السبب الثاني، المرض. قالوا المرض الحاصل او المتوقع، يعني لا يجب ان يكون المرض حاصلا، بل حتى ان توقع حصول المرض او خاف، فقالوا يتيمم المحدث والجنب اذا خاف من استعمال الماء على ما يلي: على نفس او منفعة عضو. طيب، او منفعة عضو او طول مرض، يعني هو لن يضره لكن هذا سيطيل مرضي، سيطيل مرضه، عليكم السلام، سيطيل مدة مرضه، او يزيده، يعني يزيد المرض. في هذه الاحوال كلها يتيمم ولا يتوضأ، هذا سبب مبيح للتيمم. اذا السبب الثاني هو المرض الحاصل او المتوقع، ان خاف المحدث او الجنب من استعمال الماء على نفس او منفعة عضو او طول مدة مرض او زيادته الى اخر ما ذكروا. جيد؟ اللي هو المرض يدخل فيه المسح على الجبائر واللصوق، المسح على الجبائر واللصوق، قد نفرد له الكلام فيما بعد، يعني ليس الآن، المسح على الجبائر واللصوق، لأن هذا له صور أخرى، فنكمل الآن أسباب التيمم. اللصوق، نعم، هو هذا الصلاح، إن كانت الألواح أو الأقمشة أو ما شابه على كسر يسمى جبيرة، وإن كانت على قرح أو جراحة يسمى لفقا، وجمعها لفوق. ماشي؟ هذا عند الماوردي وعند النووي وغيرهم من الشافعي يفرقون بين الجبائر، ولا فرق كلاهما المسح عليه كما سيأتي. الصور أو السبب الثالث نسيت أقول كيف يعرف المحدث أو الجنب أن ذلك الوضوء يسبب له ما سبق ذكره؟ قالوا بطريقين، إما بالتجربة، إما بالتجربة أو بإخبار العدل الثقة. طبعا العدل الثقة ده طبيب، مقصود لو الطبيب نصحه قال له هذا يسبب مشكلة لا تستعمل الماء، يسبب ضررا أكيدا أو حتى مظموما كما قالوا، خلاص يتم. أو قالوا بالتجربة، خلاص لو هو يعلم. ماشي؟ بل حتى أكثر المتأخرين كالباجوري والشبراميلسي وغيرهم يقولون ولو أخبره عدل، شوف المسألة، أنا لما عرفت الشريعة قالوا لو أخبره عدل. طبعا كلمة عدل عند الفقهاء في هذا الزمن تساوي طبيب الآن، مقصود بالعدل يعني الثقة العالم هو طبيب يعني. ولو أخبره عدل إنه لا يضر فصدق نفسه جاز. يعني لو حصل تعارض بين كلام الثقة وبين ظن نفسه ان هو يظن ان هذا سيضره فخاف، قالوا ان صدق نفسه جاز يتيمم. ماشي؟ ان صدق نفسه جاز. ماشي؟ طبعا احنا نقول اسمع كلام الدكتور يعني، لكن احنا نقول ان هم في المذهب قالوا هذا ايضا يعني. قالوا حتى لو تعارض اخبار الثقة مع تجربة نفسه او ظن نفسه قالوا لو صدق نفسه جاز. ماشي؟ وهذه من نوقف المذهب. الثالث من أسباب إباحة التيمم الاحتياج إليه لعطش حيوان محترم. هذه الأسباب الثلاثة بمنتهى البساطة كما ترون الآن بعد أن فرغنا، طبعا لم نفرغ من السبب الثالث سنشرحه، لكن نرى الآن الأسباب الثلاثة اللي ذكرها المؤلف ترجع كلها إلى فقد الماء. يعني لو قلنا لو أنا أكتب مثلا أقول ويتيمم لفقد الماء حسا أو معنى، هذا يكون صحيح، لأن الأول فقد الماء اللي ذكر وأنا فقد الماء الحسي، الآخر المريض هذا لم يفقد الماء حسا لأن الماء موجود وكل حاجة، لكنه في حكم المفقود، هو موجود لكن ما له قيمة ما له فائدة ما يستطيع أن يستعمله. هذا مفقود، هذا موجود حسا لكنه مفقود معنى أو مفقود شرعا كما يحمل بعض العلماء أن يقولوا مفقود شرعا، لأن القاعدة عند كثير من الأصوليين أو جمهور الأصوليين إن شئت هي أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا في كل شيء سواء في العقود أو في الأعيان. ماشي؟ المهم وكذلك هذه الحالة الاحتياج إليه لعطش حيوان محترم، لأن هذا موجود أم ليس موجودا؟ موجود صح الآن في مية، لكن هي في حكم المعلوم لأنه يحتاج إليها لعطش حيوان محترم، وعلى ذلك فهذا النفس موجود حسا لكنه مفقود معنى أو مفقود شرعا. تمام؟ طيب في كل حال ذكر كذلك الناظم اللي بيقول أسباب حلي يا سائلي أسباب حلي تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح، طبعا بسماعها لا بحصولها لانها لو حصلت لك مش ترتاح، بسماعها ترتاح ايه؟ فقد وخوف حاجة اضلاله مرض يشق جبيرة وجراح. امسك السبعة اللي قالهم فقد، ادي فقد الماء حسا، خوف يعني الماء موجودة بس خايف تجيبها، زي ما قلنا احنا في حد القرب لو يخشى على ماله او نفسه او تخلف عن الرفق عن الرفقة فانه لا يجب عليه الطلب، ده برضو يعتبر ايه؟ يعتبر هذا فقد معنوي، الماء موجود لكن خايف. ماشي؟ او خايف على نفسه من البرد، كل هذا يعتبر وجود حسي وفقد شرعي. حاجة هي الحيوان المحترم ديت، ده برضو يعتبر فقد معنوي. اضلاله يعني فقدان الماء، هذا ايضا فقد حسي، مرض يشق بفقد معنوي، جديرة دي داخلة في المرض ليطلعها منه، وجراح برضو داخلة في المرض. فإذا حاصل كل ما يذكره العلماء في هذا المذهب وفي غيره من المذاهب، كل المذاهب الإسلامية، الحاصل في سبب إباحة التيمم في الشرع الشريف بإطلاق في كل المذاهب الإسلامية، كل المذاهب الأربعة وغير الأربعة التي تذكر أسبابا لإباحة التيمم تجدها في غاية الأمر حاصلة وعدم وجود الماء حسا أو شرعا، لأنه كله راجع لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء، إن لم تجدوه حسا أو شرعا. تمام. يقول والاحتياج إليه لعطش الحيوان المحترم. المحترم في الشرع هو الذي يحرم قتله، المحترم هو المحترم قتله، الذي يحرم ايه؟ قتله. فطبعا الاصل في الدماء الحرمة، فعشان كده المؤلف عمل ايه؟ ام ذكر لنا غير المحترم، قال لنا اللي مش محترم كذا وده يبقى محترم، وده اسهل في الحطش. يعني هل الفقهاء يذكرون الاعيان الطاهرة ولا الاعيان النجسة؟ الفقهاء كلهم بيتكلموا، اللي بيتكلموا في الاعيان الطاهرة والنجسة بيتكلموا عن الاعيان النجسة. ليه؟ لانها محصورة، لكن الاصل في الاعيان كلها الطهارة. فما يقولش الاعيان الطاهرة ايه؟ يقول الاعيان النجسة كذا. صح؟ لا، اما ان تكون حيوان او تكون جامدة، فإن كانت حيوان فكل حي طاهر إلا الكلب والخنزير وتولد منهما. ما يقولش بقى الحي الطاهر هو القطة والمش عارف كذا والجمل والحمار والبتاع، ما يقولش. يقول الكلب والخنزير فهو تولد منهما ومن أحدهما ويبقى الباقي طاهر. فكذلك المؤلف هنا يقول الاحتياج إليه لعطش حيوان محترم، فيذكر الحيوان غير المحترم. طيب، طبعا الحيوان المحترم هذا يشمل الآدمي وغير الآدمي، لأن الآدمي يسمى حيوانا. خلاص، الآدمي يسمى حيوانا، الحيوان ما كان حيا. ماشي، واضح؟ فالحيوان المحترم هذا يشمل الآدمي وغير الآدمي في المسائل. ماشي. قول المؤلف عطش حيوان محترم، قال أصحابنا هذا ليس قيدا، يعني مش بس عشان عطشه، ممكن لحاجات تانية. زي ايه؟ قالوا كخوف مرضه، مش بس لو الحيوان عطشان، لا، حتى لو الحيوان مرتوي، لكن هذا الماء ان لم يشربه يخشى عليه المرض، او كان يحتاج الانسان ليبيعه. خلاص؟ لا، لم أقل، أنا قلت الحربي، واصبر، أنا قلت الحربي، نعم أنا قلت الحربي، هذا سيأتي إن الكافر الحربي هذا غير محترم في الشرع، لأنه دمه هدر أصلا. فالنصراني الساب لله ورسوله الحربي هذا غير محترم طبعا، والواجب قتله إلا أن يسلم طبعا. ماشي، هذا لا إشكال. المهم إنه ليس فقط العطش، قالوا هذا القيد ليس لازما، يعني الكلام ده مش قيد، يعني مفهومه غير معتبر. قالوا لا، إن احتاج إليه لبيعه، أو لخوف مرضه، أو لدين عليه، يعني الرجل هذا مدين وهذا الحيوان قد يبيعه ويحصل به سداد ووفاء الدين. قال في كل هذه الأحوال هذا الماء يعتبر مفقودا ويتيمم مع وجود الماء. كذلك قالوا هذا الخوف على العطش أو المرض أو البيع معتبر في الحال وفي المآل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هناك حال انك تيجي تتوضأ ومعاك قدر من الماء، هذا يكفي شرب الحيوان الآن، الحيوان يريد أن يشرب الآن، فلما يشرب خلاص يبقى مفيش مية، هذا فقط، هذا الاحتياج إليه في الحال، أو في المآل، أنت عارف إن أنت قدامك سفر أسبوع، ومعاك ماء، تعلم انك لو توضأت منه لن يكفي شرب الاسبوع. خلاص؟ ففي هذه الحال انت محتاج بهذا الماء لعطش واستخدام الحيوان المحترم يأكل فيه الانسان وغيره من الحيوانات. فانت محتاج لهذا الماء، ففي هذه الحالات تتيمم مع وجود الماء. اذا هذا معتبر في الحال او في المآل، الاحتياج اليه حالا او مآلا، عاجلا او آجلا. وصل النقطة؟ ايه بقى حيوانات الغنى المحترمة اللي يقولها المؤلف؟ قال غير المحترم ستة. ستة: تارك الصلاة، والزاني المحصن، والمرتد، والكافر الحربي، والكلب العقور، والخنزير. ايه الحكاية؟ اول حاجة تارك الصلاة. اول واحد من الحيوانات الستة غير المحترمة، طبعا الحيوانات قلنا تشمل الانسان وغيره، تارك الصلاة هذا الضابط عند الشافعية، تارك الصلاة بعد امر الامام، ليس تارك الصلاة مطلقا. ماشي؟ تارك الصلاة ليس كافرا عند الشافعية، ليس كافرا كفرا اكبر. هذا نتكلم طبعا عن تارك الصلاة كسلا وتهاونا ليس جهودا، لان الجاحد يدخل في المرتد. اذا تارك الصلاة ان امره بها الامام وحبسه عليها وعرض عليه السيف فابى وجب قتله. اذا مش اي تارك صلاة يدخل في الحيوان غير المحترم ولا يسقى من الماء ان احتج اليه للوضوء، لا، تارك الصلاة القيد اللي بيقولوه هنا الفقهاء بعد امر الامام، يبقى يقول تارك الصلاة بعد امر الامام بعد استتابته وامر الامام له بالصلاة، فانه يقتل حدا عند الشافعية، لا ردة لكن يقتل حدا، ويكفن ويصلى عليه، يقتل حدا. فهذا غير محترم لانه دمه هدر خلاص، هذا محكوم، هذا الانسان محكوم عليه بالاعدام، وبالتالي فهذا غير محترم لانه لا يحرم قتله، لان قلنا ان المحترم تعريفه هو الذي يحرم قتله، هذا قتله حلال ليس حراما. ماشي؟ وبالتالي ان وجد الماء يتوضأ به، ده تارك الصلاة بعد امر الامام، بعد امر الامام. الثاني الزاني المحصن. قتل الامام نعم احنا ما نقدرش نقتله، لكن لا يترك له الماء لان حكم دمه الهدر. طبعا لا خلاف ان من قتله غير الامام انه يحرم قتله لغير الامام، لكن هل عليه القود؟ يعني هل يقص؟ هل يقاد به؟ هذا فيه خلاف. الراجح لا، يعذب فقط، يعني لو واحد قتل من هو مهذور دمه، الظاهر من مذهب الجمهور ومنهم الشافعية انه ليس فيه القود. الزاني المحصن، الزاني المحصن هو البالغ العاقد الحر الذي زنى بعد نكاح صحيح، بعد نكاح صحيح. جيد؟ يعني رجل تزوج ثم زنى ويشترط عند الشافعية، هذا يأتي في أوامر الحدود، أن يكون قد دخل في نكاحه، يعني الرجل عقد ولم يدخل بأهله ثم زنى، فهذا حده حد البكر عند الشافعية، يعني يجب أن يتزوج ويدخل. فإن زنى هذا حكمه هو الزاني المحصن. ماشي؟ وهذا حده الرجل حتى الموت كما هو معروف، ورجلا كان أو امرأة في الحالتين يرجع حتى الموت. اذا الزاني المحصن هو البالغ العاقل الحر بتعريف الفقهاء الذي غير الحشفة او قدرها حال بلوغه بقبل في نكاح صحيح ثم زنى. خلاص؟ يعني دخل بزوجته فعلا ثم زنى، تمام؟ فإذا هذا يكون حده الرجم حتى الموت، وبالتالي فهو غير محترم لأن قتله ليس حراما، فدمه هدر. فهذا هو الثاني من غير المحترم، تارك الصلاة والثاني المحترم. إنما يأخذ بذلته فهو بكر، مجرد العقد لا يجعله محترما عندنا، لا يعتبر محصنا عندنا، بل حده حد البكر 100 جلدة، ما لناش دعوة تحت ايده تحت رجله طالما دخلش خلاص. من الفقهاء فهموا ان قصد الشارع من جلد من رجم المحصن انه قد عف بالنكاح، فليه يزني فيبقى مغلظة العقيق، قالوا هذا لم يدخل. ماشي؟ فاهم؟ طبعا مثلا خلافيه لكن هذا مذهبنا يعني. الثالث اذا هذا تارك الصلاه والزاني المحصن، الثالث المرتد. الرده عند الشافعيه هي قطع الاسلام بنيه او قول او فعل او اعتقاد، هذا تعريف الردة عند كل فقهاء الشافعية، هي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل أو اعتقاد. ماشي؟ مع أن كلهم أشعرهم المداخلين، لكن هذا تعريف الردة عندهم، ليس فقط بالنية أو بالاعتقاد، لا، حتى القول والفعل تقع به الردة، يعني كل صنف من هذه الأصناف الأربعة تقع به الردة استقلالا، يعني ممكن يكفر بقول فقط أو بفعل فقط أو بنية فقط أو باعتقاد فقط. ماشي؟ فالمرتد إن حكم بردته يعني تجب استتابته، فإن لم يتب فحكمه حكم المشركين ويحكم بقطع الإسلام، قطع يقطع قطعا قطع الإسلام. فهذا حيوان غير محترم أيضا. ماشي؟ هذا حيوان غير محترم. والكافر الحربي، قوله الحربي خرج به الذمي والمعاهد والمؤمن. ماشي؟ هذا يسمى كافر حربي، خرج به الذمي والذي في ديار المسلمين وله ذمتهم وعهدهم، والمعاهد دخل به الصلح والهدنة وأشباه هؤلاء، والمؤمن الذي دخل ديار المسلمين على وجه التأقيد بما يسمى بعقد التأمين أو عقد الاستئمان أو المستأمن أو السفراء، كل هؤلاء ليسوا كفارا حربيا. تمام؟ هذا الكافر الحربي. الخامس الكلب العقور، الكلب العقور. طبعا الكلاب عند الفقهاء تنقسم انواعا، منها كلب الصيد، ومنها كلب الحراسة، ومنها كلب الماشية، ومنها كلب الزراعة، ومنها ما ليس كذلك، ومنها الكلب العقور. دول 6 أو 7 انواع الكلاب عند الفقهاء، وكل كلب له حكم. خلاص احنا دلوقتي حكمه اللي بنتكلم عنه بس الكلب العقور. الكلب العقور غير محترم عند الشافعية. خلاص؟ وان كان فيه نفع، شوف ديه، يعني ان كان كلب الصيد او كلب الحراسة او كلب الزرع او كلب الماشية، ان كان عقور برضه يبقى غير محترم. ماشي؟ الكلب العقور هو الكلب المسعور كما قال الشهاب الرملي، الذي يخشى فتكه، يعني الذي ليس مستأنسا ليس أهليا، خلاص، الذي يسيل لعابه ويعض الناس والمخوف، يعني لذلك سمي عقورا، وشيء العقور هو الذي لا خير فيه، ومنه سميت المرأة التي لا تلد عاقرا والكلام ده. خلاص معايا؟ ان كانت عقورا، ان كانت الكلاب عقورا اللي بتخوف الناس، اللي بتعض، مش مساله تخوف، ممكن يخاف من كلب بوبي عنده اللي هو الابيض اللي شبه الفار ده، مش المهم اللي يخوف الناس. انا بخاف من الكلاب شخصيا، خلاص خوف جبلي طبعا مش خوف اعتقادي، لكن الخوف المقصود بيه الكلب اللي بيعض الناس، الكلب اللي هو المجرم المفترس يعني. في كلاب بتقتل الناس، استعراض، نعم سميه استعراض، ما قلنا النصور، النصور يعني استعراض ماشي، مش مجرد اللي بيخوف الناس او بيخوف العيال الصغيره، لا ده حاجه ثانيه. خلاص معايا؟ اذا بنقول الكلب العقور غير محترم عند الشافعيه ولو كان فيه نفع. كويس. طب والكلاب اللي فيها نفع زي كلب الحراسه، طبعا في خلاف، كلب الحراسه في المذهب جوه المذهب فيه حراسه، في خلاف، وبين الفقهاء فيهم خلاف، لكن كلب الصيد وكلب الماشيه، هذه الكلاب التي فيها نفع هي كلاب، هي حيوانات محترمه على المذهب، يحرم قتلها على مذهب الشافعي، هي حيوانات محترمه. فقط اختلف الشافعيه في الحيوان الكلب عفوا غير العقور الذي ليس له نفع، ده اللي فيه خلاف. زي ما قلنا ممكن يكون كلب حراسه، ممكن يكون كلب صيد وعقور، يعني بيصطاد ناس وبيصطاد عصافير، بيصطاد كله ويصطاد غزال طايح، يعني تصطاد دي بس عقور، هذا أجل قتله، يحرم اتخاذه أصلا ولو فيه نفع. خلاص. فإذا العقور غير محترم ولو كان نافعا. طيب وغير العقور النافع، غير العقور الذي فيه نفع، هذا محترم مش محترم يعني التحيي ولا تقول له اهلا يا باشا، لكن محترم يعني يحرم قتله، قلنا ده كلمة اصطلاحية. المحترم هو الذي يحرم قتله. اللي فيه خلاف بقى في المذهب هو الذي ليس عقورا الوديع الهادي لكنه غير نافع، هذا اختلف فيه الامامان ماشي. ابن حجر قال لا يجوز قتله، عفوا الرملي قال لا يجوز قتله، وانتوا طبعا عارفين وحافظين ان الرملي احنا بنعتمد كلام الرملي، المذهب انه لا يجوز قتله، انه محترم برضه. خلاص ماشي. الذي ليس عقورا وليس نافعا، مذهب ابن حجر انه ايضا يقتل، وهذا غير مرات المذهب، وانا غير شيخ الاسلام طبعا. لما تقول شيخ الاسلام في المذهب الشافعي يبقى مين؟ احنا قلناها في محاضرات، طبعا اغلبكم محاضرات بتاعت مثنى ابي شجاع، بتاعت المصطلحات اللي في الاول. لما يقول شيخ الاسلام في المذهب يبقى ها الشيخ زكريا مين؟ زكريا الانصاري. لما بيقولوا شيخ الاسلام الشافعيه يبقى زكريا الانصاري صاحب الكتب العظيمه في المذهب. هذا الرجل الذي لم يقرأ له الشافعي طبعا، الذي لم يقرأ له هذا قليل الحظ، ما اخذ سلسل المذهب ولا رققه ولا عذبه ولا جمله مثل زكريا الانصاري، وهذا الرجل من ممن بقروا العلوم حتى في المنطق. لو تقرأ شرحه على ايساغوجي كأنه يشرح الاجرومية بالنسبة اللي يفهمه في النحو، حاجة فوق الوصف. زكريا الانصاري رحمه الله، هذا شيخ الاسلام عند الشافعي. نعم الجزرية وفي المنطق وفي الفقه وفي الاصول يكفي على جمع الجوامع، شيء عجيب. متفنن، يسمونه متفنن ومشارك في كله يعني. طيب اذا ماذا شيخ الاسلام ابن حجر انه يقتل اللي هو غير النافع وغير العقور، يبقى اللي معاه البوبي او الكلب لايكا او الكلب الحبوب معاه ومعاه الميه يتوضا ولا يشرب بوبي؟ على قول شيخ الاسلام وابن حجر انه يسيب بوبي ويتوضا، لكن على المعتمد من مذهبنا اللي هو قول الرملي الشهاب الصغير الشافعي رحمه الله تعالى في نهاية المحتاج انه يشرب بوبي ويتيمم، خلاص انه صحيح لا ينفع فيه لكنه مش عقور، طالما غير عقور خلاص ماشي. واضح. السادس والاخير الخنزير، قالوا مطلقا عقورا او ليس عقورا، لان الخنزير منها برضو العقور عند الفقهاء. الخنزير ده مطلقا يعني لو ماشي ومعاه الخنزير بتاعه مش عارف هيبقى عنده ليه يعني، لكن لو حصل يعني او كان في مكان فيه خنازير وسيتوضا يتوضا ولا يتيمم، يتوضا من هذا الماء لانه غير محترم ماشي. اذا هذه هي اسباب التيمم الثلاثه التي ذكرها الشيخ. قلنا لا يقتل، قلنا المعتمد انه لا يقتل خلاص، قلنا المعتمد انه لا يقتل. ومسألة قتل الكلاب فيها خلاف، المشهور عند جماعة المحدثين ان قتل الكلاب كان واجبا ومعنى ذلك نسخ، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل كل الكلاب حتى ان المرأة تأتي ومعها الكلب فنقتله والكلام ده كله، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان الكلاب امة لأمرت بقتلها، وبعدين نهى عن قتل الكلاب، وبعدين استثنى قال الا الكلب العقور. وفي حديث اخر قال اقتلوا الكلب الاسود وقال الكلب الاسود شيطان. فالكلب العقور هو اصح مذهب اهل العلم في جواز قتل الكلب انه العقور فقط، وبعضهم يلحق به الاسود ايضا ماشي. وبعض الشافعية قالوا الاسود المقصود به العقور ايضا لانه في الغالب يكون عقور، وقالوا ان مفهوم الصفة ليس معتبرا، وكلام كتير من هذا المعنى. وبعضهم قالوا الاسود يعتبر عقور لانه مخوف وبيخوف ويطلع بليل وعيناه تبرقان، قالوا كلام ده بالحواشي. فهل الاسود قسيم العقور يعني صنف تاني، ولا هو والعقور وحدي والعقور بس هو الذي يقتل والباقي كله لا يقتل سواء كان في نفع او لا؟ خلاف. نفقت حلال محترم. ما احنا قلنا لما قلنا قول المؤلف عطش حيوان محترم قلنا هذا قيد ليس لازما، قلنا القيد ده مش لازم، مش مقصود بس العطش ماشي. قلنا ولو لم يكن للعطش كخوف مرضي عايز يحرقيه مثلا ماشي، انه حيمرض او لدين او لبيع خلاص، فاحنا قلنا قول المؤلف لعطش حيوان ليس قيدا في المسألة خلاص. قلنا المقصود الاحتياج او النفقة، وهذه النفقة الى لفظ شيخ الاسلام الانصاري، وهي عبارته دايما اجود في تحرير تحرير تركيح اللبان السابق. كله مفهوم حتى الآن؟ طيب ساعة 11:30. طيب اكتفي بهذا. قال كده احنا خلصنا اسباب التيمم كلها. قال المؤلف اسباب التيمم ثلاثة، فقد الماء والمرض والاحتياج اليه لعطش حيوان محترم، وغير المحترم سته تارك الصلاه والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير ماشي. يقول المؤلف فصل شروط التيمم عشره، ودي لازم نخلصها المره الجايه ونخلص معاها المرحله الجديره كمان ماشي. شروط التيمم عشره، سهله خالص، ان يكون بتراب، وأن يكون التراب طاهرا، وألا يكون مستعملا، وألا يخالطه دقيق ونحوه، وأن يقصده، وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين، وأن يزيل النجاسة أولا، وأن يجتهد في القبلة قبله، وأن يكون التيمم بعد دخول الوقت، وأن يتيمم لكل فرض، فصل فروض التيمم خمسة: الأول نقل التراب، والثاني النية، والثالث مسح الوجه، والرابع مسح اليدين إلى المرفقين، والخامس الترتيب بين المسحتين. وأعلم وصلى الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حد عنده سؤال في موضوع الدرس؟ هل عنده سؤال؟ لا. يسألونكم عن التيمم. طبعا شيخنا تعرف مذهب الشافعية في التيمم بعدد الأعضاء المذكورة؟ لا، أكثر الشافعية اللي وقفنا عليهم بيتكلموا عن مسح المسح على الجبيرة والعصابات واللصوق، بيتكلموا عليها مع التيمم. يعني طبعا دي من مفردات مذهب الشافعية، إنه يتيمم أربع مرات ويتوضأ مرة والكلام ده، أو يتيمم مرتين أو يتيمم ثلاثة مع الوضوء، فبيدخلوه في التيمم. أكثر من وقفنا عليها. طيب.